حسين بن محمد البصري ثقة، توفي سنة 47 هجرية، خرج له النسائي. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. حاشية: حسين بن محمد البصري ثقة، توفي سنة 47 هجرية، خرج له النسائي. جويرية هي أم المؤمنين بضم الجيم وفتح الواو، وهي بنت الحارث الخزاعية. سباها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في السنة 5 من الهجرة. وكانت جويرية تحت مسافع بن صفوان ذي الشفرين، فقتل يوم المريسيع، وكان اسم جويرية برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. توفيت سنة 56 في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وعمرها 65 سنة. وقد وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن خنيس فأسلمت وكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، فقال: أو خير لك من ذلك أن أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. ففعل، فبلغ الناس أنه تزوجها، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبي المصطلق، فلقد أعتق بها 100 من أهل بيت بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت بركة على قومها منها. أبوها الحارث أسلم كما في تاريخ دمشق الأسماء للنووي. قوله: إلا سلاحه، من نحو سيف ورمح ومغفر وحربه إلى آخره. وبغلته، وهي البغلة البيضاء واسمها دلدل. وأرضى، أي حصة في أرض فدك وخيبر وبني النضير. جعلها صدقة، أي جعلها صدقة لحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أخرجه البخاري في الخمس وفي الجهاد وفي المغازي والوصايا، والنسائي في الأحباس. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. حاشية: أي أنفق على من كان ينفق عليه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي في السير برقم 8 بعد 600. انتهى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة. خرجه البخاري في الجهاد باب في الخمس والفرائض، ومسلم في الجهاد برقم 57 بعد 1000، والترمذي برقم 10 بعد 1000، والنسائي مطولة ومختصرة، وأبو داود في الخراج حديث رقم 63 بعد 3000، عن مالك بن أوس ابن الخدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته، فوجدته جالسا على سرير مفضيا

لأنه يجب أن يتدين به. تأملوا عمن ترون دينكم فلا تروه إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. انتهت الحاشية وانتهى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب سنن الترمذي من إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد. الفصل الأول من المولد إلى المبعث. المبحث الأول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيفة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه، وهو المجمع عليه بين العلماء. أما ما بعده إلى آدم عليه السلام فمختلف فيه كثيرا، وليس فيه ما يعتمد عليه، ولكن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وأخواله من بني زهرة لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم، ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب بن مرة. وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا، وأشرفهم قوما وقبيلة وفخذا. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول: إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وسلم. ولم يستطع أبو سفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما كان له من عداء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فقال: هو فينا ذو نسب. ذلكم هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم رغبة منه عن أسماء أهل بيته، وأراد أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. حكم وفوائد من هذا الاصطفاء. ما دامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أعلاهم نسبا، حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إلا وسيلة لغاية، وهي تغيير وضعه الاجتماعي صلى الله عليه وسلم. إن اختيار الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم، وهذا يقتضي من المسلم أن يحبهم من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، لأن الأفراد قد ينحرفون عن الإسلام، فينبغي هنا كره أفعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي. المبحث الثاني الختان والتسمية. اختلف العلماء في أمر ختانه، فمنهم من قال إنه ولد مختونا، ومنهم من قال ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع له مأدبه وسماه محمدا. والذي رجحه بعض كبار العلماء القدماء أنه ولد مختونا، وعندما سأله قومه عن سبب رغبته عن أسماء أهل بيته أجابهم بأنه يريد أن يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء أخرى، فقد قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال الراوي الزهري: والعاقب الذي ليس بعده نبي، وزاد ابن سعد والخاتم، وزاد مسلم أسماء أخرى وهي المقفى ونبي الرحمة، وزاد الترمذي في الملاحم، وزاد الترمذي نبي الملاحم، وقد وردت أخبار بأن أمه سمته أحمد. فقد روى ابن سعد بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميت أحمد. ولما كان والده قد توفي وهو في بطن أمه، فينصرف القائم بالتسمية إلى الأم، ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد من طريق الواقدي بسنده إلى أبي جعفر محمد ابن علي قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. ويشهد له أيضا ما رواه أبو نعيم عن بريدة وابن عباس قال: رأت آمنة في منامها فقيل لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين، فإذا ولدته فسميه أحمد ومحمدا، إلى آخره. ويشهد له ما رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل، وقال: وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها: فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد، فسمته بذلك. وفي آخره أنها أخبرت عبد المطلب بما أمرت أن تسميه فقال شعرا، وفي آخره: أحمد مكتوب على اللسان. وقد رواه ابن عساكر أيضا: وكني بأبي القاسم، وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بكنيته، وكنه جبريل عليه السلام بأبي إبراهيم، ولكنه كره أن يحول كنيته التي عرف بها. واختلف العلماء في أمر التكني بكنيته وفي أمر الجمع بين اسمه وكنيته، فقيل إنما نهى عن التكني بكنيته في حال حياته، وقيل إنما نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته فقط. ولم يعرف اسم أحمد قبله، وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده أن نبيا سيبعث اسمه محمد. المبحث الثالث: اليتم ورعاية الجد ثم العم. اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده، والذي قاله ابن إسحاق ورجحه ابن سعد أن ذلك كان وهو في بطن أمه، وهو المشهور الذي رجحه كثير من العلماء أمثال الذهبي وابن كثير، وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: ألم يجدك يتيما فآوى. وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأبي في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في العام المشهور بعام الفيل، وهو ما يراه المستشرقون مقابلا لعام 750. ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى أنه كان 9 من ربيع الأول الموافق 20 من شهر نيسان عام 71 ميلادية. وعندما مات والده كفله جده عبد المطلب وهو تحت رعاية أمه آمنة بنت وهب، وكانت وفاة والده بالمدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار عندما أرسله والده عبد المطلب إليها ليشتري منها تمرة، ودفن في دار النابغة تحت عتبة البيت الثاني على يسار من يدخل دار النابغة، وكانت وفاته عن 25 سنة. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب بعد أوبته من بادية بني سعد. ولما بلغ من العمر 6 توفيت والدته آمنة بالأبواء، وهي راجعة به إلى مكة من زيارة قامت بها معه إلى أخوال أبيه بني عدي ابن النجار بالمدينة المنورة، وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة، فأخذ يحوطه بعنايته إلى أن توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 من العمر، فأوصى به إلى عمه أبي طالب أخي أبيه عبد الله لأمه وأبيه. أمهما وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ. وقد رويت أخبار في مدى عناية جده عبد المطلب به، من ذلك ما رواه أبو يعلى أن عبد المطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت، فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا، وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبدا ولا يفارقه بعد هذا أبدا، وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم، وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره، وكان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع جده. وتروي كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد، وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو 3 سنين. حكمة يتم الرسول صلى الله عليه وسلم: 1. لقد شاء الله عز وجل أن ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده، إذ إن والده قد توفي وهو في بطن أمه، وقضى معظم فترة طفولته الأولى ببادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها، ثم ما لبث أن توفيت أمه ولم يمكث معها سوى مدة يسيرة، وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب. كل ذلك لحكم، لعل من أبرزها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس بأن محمدا إنما رضع لبان دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة، فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه، فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية، أي إطعام الحجاج وسقايتهم، ولعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان، ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة، وأنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب. وبانتهاء التسجيل من هذه المادة الإضافية من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد، ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.